الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من مقرر علم البيان على السنة الأولى الثانوية بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل القراءة في أقسام الكناية ونتابع في التمرين المحلول. التمرين الأول، قال الأعشى الرقم 7: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. هامش: اليفاع ما ارتفع من الأرض. المحلق لقب عبد العزيز الكلابي الذي يمدحه الشاعر. انتهى. نأتي إلى الحل بالنسبة لقول الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المطلوب شرح كل كناية مع بيان نوعها باعتبار ما تكني عنه. الآية كلها أو من ينشأ في الحلية كناية عن المرأة، وهي كناية عن موصوف. اثنان، في قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات الألواح والدسر كناية عن السفينة، وهي كناية عن موصوف. في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرقم 3: أنا آخذ بحجزكم عن النار. الأخذ بالحجزة كناية عن المنع، وهي كناية عن صفة. 4: في قول النجاشي: وأعلم بأن علي الخير من بشر شم العرانين لا يعلوهم بشر. شم العرانين كناية عن العزة، وهي كناية عن صفة. الرقم 5: في قول المتلمس: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما، فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما. تصعير الخد كناية عن الكبرياء، وهي كناية عن صفة. إقامة ميل الخد كناية عن الإذلال، وهي كناية عن صفة. جعل الميسم فوق الأنوف كناية عن الإذلال، وهي كناية عن صفة. أما في البيت السادس في قول الحسين بن مطير: فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة مطجعا. في هذا البيت، البيت كله كناية عن نسبة السماحة لمعن. الرقم 7: في قول الأعشى: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. بات على النار الندى والمحلق كناية عن نسبة الندى إلى المحلق. تمرينات: التمرين الأول، اشرح الكنايات التالية وبين الصفات التي تكني عنها. 1: قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هامش: الموطؤون أي الممهدون، الأكناف الجوانب. انتهى. 2: وقال الحجاج في إحدى خطبه: إني والله ما يقعقع لي بالشنان ولا يغمز جانبي كتغمز التين. هامش: الشنان القرب الصغيرة، غمز التين اختبار نضجه تجسه بظفرك. انتهى. لا يزال المطلوب هو شرح الكنايات وبيان الصفات التي تكني عنها. 3: وقالت الخنساء: يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل غروب شمسي. هامش: وقت طلوع الشمس تكون الغارة، ووقت غروبها يأتي الضيوف. انتهى الهامش. 4: وقال الأحنف بن قيس: إن ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها. 5: وقال الشاعر: لا أقرب البيت أحب من مؤخره، ولا أكسر في ابن العم أظفاري. هامش أحب أزحف. انتهى. وهذا القول للشاعر المطلوب فيه شرح الكنايات وبيان الصفات التي تكني عنها: لا أقرب البيت أحب من مؤخره، ولا أكسر في ابن العم أظفاري. ستة. وقال القتال الكلابي: هامش هو عبد الله بن المجيب من بني كلاب العامريين، شاعر إسلامي من الفتاك. انتهى الهامش. قال: نعرض للطعان إذا التقينا وجوها لا تعرض للسباب. سبعة. وقال الفرزدق: ضربت عليك العنكبوت بنسجها، وقضى عليك به الكتاب المنزل. التمرين الثاني: وضح الكنايات التالية مبينا ما هو كناية عن موصوف وما هو كناية عن نسبة. واحد: تقول العرب: فلان طاهر الأثواب. اثنان: وقال عبد الله بن عباس لبعض اليمانية: هامش عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب صحابي جليل لقب بحبر الأمة لسعة علمه وترجمان القرآن، توفي سنة 68 للهجرة. انتهى. قال عبد الله بن عباس لبعض اليمانية: لكم من السماء نجمها، ومن الكعبة ركنها، ومن السيوف صمصامها. هامش يعني سهيلة. والركن اليماني هو معروف، والصمصامة سيف عمرو ابن معدي كرب. انتهى الهامش. فالنجم هو سهيل، والركن معروف، والصمصامة سيف عمرو المشهور. ثلاثة: وقال خفاف بن ندبة: هامش هو خفاف بن عمير السلمي ابن عم الخنساء، شاعر مخضرم وكان أسود اللون، ويعد من فرسان بني سليم، توفي أيام عمر بن الخطاب. انتهى. قال خفاف: إن أبا بكر هو الغيث، إذ لم يشمل الأرض سحاب وماء. أربعة: وقال حسان: وصاحب الغار إني سوف أحفظه، وطلحة بن عبيد الله ذو الجود. خمسة: وقال أبو نواس يمدح الخطيب: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. ستة: شهد أعرابي عند معاوية بشيء كرهه، فقال له معاوية: كذبت. فقال الأعرابي: الكاذب والله متزمل في ثيابك. فقال معاوية وتبسم: هذا جزاء من عجل. سبعة: وقال البحتري: فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها، بحيث يكون اللب والرعب والحقد. التمرين الثالث: استخرج ما تجده فيما يأتي من الكنايات وبين نوعها. واحد: قيل لشيخ مرة: ما بقي منك؟ قال: يسبقني من بين يدي، ويلحقني من خلفي، وأنسى الحديث وأذكر القديم، وإذا قمت قربت الأرض مني، وإذا قعدت تباعدت عني. اثنان: قيل لعمر بن ذر: هامش عمر بن ذر الهمداني الكوفي، كان رأسا في الإرجاء، توفي سنة 53 هجرية. انتهى. قيل: كيف كان بالربنك بك؟ قال: ما مشيت بنهار قط إلا مشى خلفي، ولا بليل إلا مشى أمامي. ثلاثة: وقال زياد بن أبيه: قد كانت من قوم إلي هنات، جعلتها تحت قدمي، ودبر أذني. فلو بلغني أن أحدكم قد أخذه السل من بغضي ما هتكت له سترا ولا كشفت له قناعا حتى يبدي لي عن صفحته، فإذا فعل لم أنظره. هامش: الصفحة جانب الوجه، أنظره أنتظره وأمهله. انتهى. أربعة: وقال ذو الإصبع العدواني، هامش: هو حرثان بن محرث، لقب بذي الإصبع لأن حية نهشت إصبعه فقطعها، شاعر فارس من قدماء شعراء الجاهلية. انتهى. قال: إني لعمرك ما بابي بذي غلق على الصديق ولا خيري بممنون. همش: الممنون المقطوع. انتهى. خمسة: وقال الحطيئة: ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأضراس. همش: هرت الكلاب نبحت. انتهى. ستة: وقال المرار بن منقذ: لا ترى كلبي إلا آنسا إن أتى خابط ليل لم يهر. سبعة: قال جرير يهج تغلب: والذابحون إذا تقارب فصحهم شهب الجلود خسيسة الأثمان. هامش: الفصح عيد للنصارى، الشهب جمع أشهب وهو الأبيض الممتزج بسواد. انتهى. المطلوب في هذه الأسئلة جميعا استخراج الكنايات وبيان نوعها. ثمانية: قالت الخنساء في أخيها: رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا، ترى الحمد يهوي إلى بيته يرى أفضل الكسب أن يحمدا. هامش: النجاد حمالة السيف. انتهى. تسعة: وقال الشريف الرضي: ملكت بحلمي فرصة ما استرقها من الدهر مفتول الذراعين أغلب. هامش: الأغلب الضخم العنق يعني الأسد. انتهى. عشرة: وقال النجاشي: ولا يريدون الحوض إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. حادي عشر: وقال عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ثاني عشر: وقال الحطيئة: حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. هامش: الملة الرماد الحار. انتهى. ثالث عشر: وقال أبو العتاهية: فيا هادم اللذات ما منك مهرب تحاذر نفسي منك ما سيصيبها. والمطلوب في هذه الأسئلة جميعا استخراج الكنايات وبيان نوعها. المقاييس الجمالية للكناية: للكناية جمال تحسه نفس السامع وتجد له من الأثر ما لا تجده للتعبير الصريح، ويعود ذلك إلى أن الكناية تعرض عليك المعنى مصورا بصورة محسوسة فتزيدك به تعرفا وله إدراكا. اقرأ قوله تعالى: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، سورة الكهف الآية 42. وقوله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، سورة الحج الآية 9. وقوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. سورة الإسراء الآية 51. لترى الحسرة والكبرياء قد بدت أمام عينيك ممثلة بما يصحبها من حركات محسوسة تدل عليها. واسمع قول الشاعر: ولا أكسر في ابن العم أظفاري. يكني بذلك عن أنه لا يغتابه، فيصور المعنى بصورة محسوسة تبعث في النفوس الإحساس بأثر الغيبة المؤلم، وهل أبلغ في الإيلام من تكسير الأظفار في الجسم. ومن جمال الكناية أنها تعرض المعنى مصحوبا بالدليل والبرهان، فتكون أبلغ من التعبير الصريح. اسمع قول جرير: ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأمرون وهم شهود. إنه يكني عن ذلتهم، ويأتي بالكناية برهانا على صدق دعواه، فقد بلغ من هوانهم أن الناس يبتون في الأمور وتيم غائبون، وحتى إنهم لو حضروا لما أخذ رأيهم في شيء. وقد تعمد العرب إلى الكناية في المواضع التي تعسر فيها الصراحة أو يستحيا من ذكر الشيء باسمه، فكثيرا ما كنت العرب عن المرأة ببيضة الخدر وبالنخلة، وعن النساء بربات الحجال، وقالوا أخرج فلان ما في أمعائه، إلى غير ذلك من التعابير. ومن هذا اللون قول بعض الأعراب يصف رجلا: كان جسيما متمتعا بإحدى عينيه. كنا بذلك عن أنه أعور كراهية اللفظ الصريح. ومن هذا القبيل أنك تجدهم يكنون عن الأسماء والأشياء حينما يجلون قدر السامع عن ذكرها الصريح إكبارا له وتأدبا معه. مثال ذلك أن الخليفة الهادي نظر إلى ابن دأب وفي يده عصا من خيزران، فقال: من أي شيء هذه؟ فأجاب: من أصول القنا يا أمير المؤمنين. فكنا بذلك عن كلمة خيزران تأدبا مع الخليفة، لأن اسم أمه خيزران. ومن أنواع الكناية ما يسمى تعريضا، وهي أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق، كأن ترى رجلا يؤذي الناس فتقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تكني بهذه الجملة عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي. وقد برع العرب في هذا النوع من الكناية التي يتاح بها للإنسان أن يشفي غلته وينال من خصمه دون أن يكون عليه مأخذ صريح. ولعل فيما تقدم ما يكشف لك عن بعض الجوانب الفنية في هذا الأسلوب العربي الأصيل. تمرينات عامة على مبحث الكناية. التمرين الأول: 1. عرف الكناية واشرح التعريف بمثال. 2. إلى كم قسم تنقسم الكناية بالنسبة إلى المعنى الذي تكني عنه؟ مثل لكل قسم. 3. لماذا كانت الكناية أبلغ من التعبير الصريح؟ 4. هات 3 أمثلة للكناية عن صفة. 5. هات 3 أمثلة للكناية عن موصوف. التمرين الثاني: استخرج ما تجده في النصوص التالية من الكنايات وبين نوعها وسر إعجابك بما أعجبك منها. 1. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. سورة الإسراء الآية 29. هامش: المحسور الكليل المنقطع. انتهى. 2. وقال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. سورة لقمان الآية 18. 3. وقال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سورة الفرقان الآية 63. 4. وقال الله تعالى: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. سورة الأنفال الآية 48. هامش ناكص راجع انتهى. 5. وقال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. سورة النحل الآية 58 والتاسعة والخمسون. هامش كظيم مكروب انتهى. 6. وقال الفرزدق: يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. 7. وقال أيضا: ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. 8. وقال الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. هامش المخذم السيف القاطع انتهى. 9. وقال آخر في رجل مات بعلة صدرية: ودبت له في موطن الحلم علة لها كالصلال الرقش شر دبيب. هامش الصلال جمع صل وهو الحية انتهى. 10. وقال مسلم بن الوليد: لا أجمع الحلم والصهباء مذ سكنت نفسي إلى الماء عن ماء العناقيد. هامش الصهباء الخمر انتهى. 11. وقال جرير يهجو الأخطل: ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليكم ورجالا. 12. وقال الشاعر: وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. هامش الفصيل ابن الناقة انتهى. 13. وقال النابغة: رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب. هامش يوم السباسب من أعياد النصارى انتهى. 14. وقال حسان بن ثابت: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. هامش الجفنات صحاف الطعام، الغر البيض انتهى. التمرين الثالث: تتأثر الكناية بالبيئة والعصر، فمن الكنايات ما لم يعد يلائم العصر الحديث لانقضاء عهدها، ومنها ما له صفة الدوام. استخرج من الجمل الآتية الكنايات التي تراها خالدة والكنايات التي لم تعد تلائم عصرنا الحاضر مبينا معانيها ونوعها. 1. قطب حاجبيه زوى بين عينيه. 2. ارتعدت فرائصه. هامش الفرائص جمع فريصة، وهي عضلة بين الجنب والكتف ترتعد من الخوف. انتهى. 2- ارتعدت فرائصه، امتقع لونه، اصفر لونه. هامش امتقع اي اصفر. انتهى. 3- جبان الكلب، رقيق النعل، كميش الإزار. هامش كميش الإزار مشمره. انتهى. 4- أشاح بوجهه، هامش أشاح بوجهه أي أماله. انتهى. طوى كشحه، هامش الكشح الجنب. انتهى. أدار ظهره. 5- كثير الرماد، ضخم الجفنة. 6- غليظ الكبد، رقيق القلب، ضيق الصدر. 7- تضرجت وجناته، تورد خداه. 8- ثنى عطفه، ثنى جيده، نفخ شدقه. 9- بادي العروق، مرخى الإزار. 10- عريض القفا، كثير اللحم. 11- يفترش الغبراء، يلتحف الزرقاء. المطلوب فيما سبق كله استخراج الكنايات التي تراها خالدة والكنايات التي لم تعد تلائم عصرنا الحاضر مبينا معانيها ونوعها. أثر علم البيان في إنشاء فنون القول والكتابة الأدبية. لعلم البيان مهمة كبرى في أداء المعاني التي تخطر في بال الأديب، ذلك بأنه يقدم له صورا متعددة للتعبير عن المعنى الواحد، فيختار منها ما يراه ملائما لما في نفسه، كفيلا بنقله إلى السامع على شكل يرضاه. قد يجد الأديب في دلالة الألفاظ المجردة شيئا من العموم وعدم الدقة، أو يجد ذلك اللفظ المجرد لا يستطيع أن يحمل ما في نفسه من شعور، فيفزع إلى علم البيان الذي هو في الحقيقة فن التصوير في اللغة، فيختار منه صورة يتخذها قالبا يصب فيه معناه وما يلفه من شعور. هب شاعرا يريد أن يصف رجلا أو قوما بالشجاعة أو يعتز هو بها، فقد يجد من ضروب التشبيه أو الاستعارة أو المجاز أو الكناية وسيلة تنهض بغايته، فيقول أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب، فيكون قد قرن شجاعة صاحبه إلى شجاعة الليث المشهور ببأسه وإقدامه، وذلك عن طريق التشبيه المرسل المفصل. وقد يختار التشبيه المجمل كما فعل الأعشى حين وصف كتيبة قومه فقال فيها فوارس محمود لقاؤهم، مثل الأسنة لا ميل ولا كشف. ويكون في حذفه وجه الشبه قوة لمعناه. أو يعمد إلى التشبيه البليغ شأن البحتري حين اعتز بقومه فقال وإذا النقع ثار ثاروا أسودا، أو كما قال أوس بن حجر فإن أبا الصهباء في حومة الوغى إذا ازورت الأبطال ليث مجرب. ويكون هذا أوكد لمعنى الشجاعة. أو يعمد إلى التشبيه التمثيلي فيرسم صورة كاملة أبعد تأثيرا كما فعل الشاعر إذ يقول وتراه في ظلم الوغى فتخاله قمرا يكر على الرجال بكوكبي. أو يأتي بالتشبيه الضمني فيكون في كلامه الدليل والبرهان على صدق دعواه، فيقول مع المتنبي ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونقوا.